هذا يسأل يقول كيف يتعامل السلفي مع الدكتور الذي يدرسه في الكلية وليس عنده علم في تحصين نفسه فضلا عن أن يرد على شبهه؟ إذا كان ما عندك علم فاسكت، إذا ما عندك علم فاسكت واعرض شبهه على أهل العلم الذي يأتي به من الشبه، سجله وعرضه على أهل العلم وهم يزيلونها عنك بإذن الله تعالى، وبعد ذلك انقل هذا لزملائك. نعم، وهذا موجود، هذا موجود ولله الحمد، موجود، المشايخ موجودون، وأيضا هذا الصنف من أصحاب الشبه لهم وجود، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك.